أم أقتل كما قتلت الأنبياء من قبلي؟ ولا أدري أيخسف بكم أو ترمون بالحجارة؟ وهذا القول هو القول هو الذي عول عليه ابن جرير، وأنه لا يجوز غيره، ولا شك أن هذا هو اللائق به صلى الله عليه وسلم، فإنه بالنسبة إلى الآخرة جازم أنه يصير إلى الجنة هو ومن اتبعه، وأما في الدنيا فلم يدري ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريش إلى ماذا، أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون بكفرهم. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أم العلاء وهي امرأة من نسائهم، أخبرته وكانت بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت طار لهم في السكنة حين اقترعت الأنصار على سكنة المهاجرين عثمان بن مضعون رضي الله عنه، فاشتكى عثمان رضي الله عنه عندنا فمرضناه حتى إذا توفي أدرجناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت رحمة الله عليك أبا السائب، شهادتي عليك لقد أكرمك الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله تعالى أكرمه؟ فقلت لا أدري بأبي أنت وأمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين من ربه، وإني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت فقلت والله لا أزكي أحدا بعده أبدا، وأحزنني ذلك، فنمت فرأيت لعثمان رضي الله عنه عينا تجري، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك عمله. فقد انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، وفي لفظ له ما أدري وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يفعل به، وهذا أشبه أن يكون هو المحفوظ بدليل قولها فأحزنني ذلك، وفي هذا وأمثاله دلالة على أنه لا يقطع لمعين بالجنة إلا الذي نص الشارع على تعيينهم كالعشرة وابن سلام والعميصاء وابن سلام أحسن وابن سلام والعميصاء وبلال وسراقة وعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر والقراء السبعين الذين قتلوا ببئر معونة وزيد بن حارثة وجعفر وابن رواحة وما أشبه هؤلاء رضي الله عنهم. وقوله إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أي إنما أتبع ما ينزله الله علي من الوحي، وما أنا إلا نذير مبين، أي بين النذارة، أمري ظاهر لكل ذي لب وعقل، والله أعلم. اللهم صل الله الذي ترجح عن الله كل صحيح، كله صحيح، يحتمل أن قرأ في قول الله عز وجل ولا بكم من جهة تفاصيل أمر الآخرة، وإن كان في علم أنه من الجنة، لكن التفاصيل وما قد يقع قبل ذلك قبل دخولها وفي المحشر ما يعلم إلا ما علمه الله، وليس مراد الشك في دخول الجنة، لكن التفاصيل وما يقع قبل ذلك، فلا مانع من جمع بين قول ابن جرير والجماعة المراد به في أمور الدنيا، وهل يخرج من مكة أو يبقى في مكة، وهل يموت في المدينة، ما يدري، هذا قدر الله له، العلم غيب إلى الله سبحانه وتعالى، ولذلك ما يقع من الأهوال والعجائب والغرائب قبل دخول الجنة. أما كون المؤمنين في الجنة فهذا أمر معلوم، من حين بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر معلوم، فالمؤمنون من أهل الجنة والكفار من أهل النار، أمر بينه الله في كتابه العظيم وبينه رسوله في سنته، لكن ما يكون قبل هذا من الأهوال والغرائب والعجائب في الدنيا والعجائب في البرزخ هذه لا يعلمها إلا الله، وإن كان الأنبياء خصهم الله بمزيد من العلم ومزيد من الخير، لكن هناك أشياء قد تخفى عليه. أسأل الله يقول له ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بهذا قبل أن يعرف يعني منزلته في الجنة. لا، قد يكون مجهز العموم، ولا الجنة ما وقتهم مثل ما قال ابن جرير وغيره، المؤمن في الجنة كله والأنبياء من باب أولى. أدل أن أولاد المسلمين تبعوا لآبائهم، لأن في يوجد معهم ذرية في آخر الزمان. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى أشهر الخلق عليهم تقوم الساعة. هذا جهة كفار. أما الصغار لا، ما عليهم الصغار. ما من الفطرة غير داخل في هذا.